لما انسان احيانا شيء موجود انت تنظر ولكن لا تستطيع تقول فيها رايه طيبه ولا كريهه لا بالبصر ولا بالسمع الا اذا تشمها اذا قال هذا ما شاء الله روائح طيب هذا برد وهذا كذا وهذا كذا. وبعضها انسان مثلا امامك موجود الماء موجود انت تنظر اليه بالعقل لكن ما تتحقق هذا حلو ولا حامل الا باللسان بالتذوق لان العلوم تنقسم يعني احيانا شيء طيب وبعضها مثلا هذا ماء قاس ماء موجود امامك انت تنظر ما شاء الله ماء ولكن لا تعلم حار ولا بارد الا اذا تمسكه وتحس به فبذلك حواس الخمس ولكن ذكرها هنا ثلاثه وما ذكر الباقي فقال العلماء لان المهم هؤلاء الثلاث اما الاشياء التي يحتاج الى التذوق او الى هذا قليل جدا هذا قليل جدا اما المهم واكثرها واعظمها ما يحتاج الانسان الى هؤلاء الثلاث وايضا كما جاء في كثير من الايات اذا قرات ما شاء الله من اول كتاب الله الى اخره لرايت ان الله لما ذكر السمع والبصر جاء تقديم السمع من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت وعاونا كما جاء ان السمع والبصر يعني قدم ذكر السمع على البصر هكذا في كثير من الايات السمع مقدم على البصر لما قال العلماء رحمهم الله كما ان العلوم لا يحصل الا بحال هذه الحواس الثلاث هكذا معظم العلم اكثر العلم لا يحصل الا بالسمع اما بالبصر وايضا قليل من السمع لما كثير كم اشياء الذي ما ابصرنا الجنه والنار وحقائقها ونعيمها وانواع من العذاب والدجال والعرش والكرسي وغيره ما كان نؤمنه لما لان العلم بصر بالسمع اما بالبصر فاقل من السمع ثم بعد ذلك التدبر ومركز العلم ماذا القلب وبذلك جاء ان السمع والبصر والفؤاد وهذا ايضا مثلا اختلافي بين العلماء كمركز العلم ماذا قلب ولا دماغ الفلاسفه يقولون دماغ ولكن في الحقيقه قال العلماء علماء الشرع لا المسؤوليه على القلب التدبر والتفحص أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وبذهاب الدماغ إنسان يعيش مجنون يعيش ولكن إذا فسدت القلب فسد الجسد كله خلاص إذا يعني جاء فساد في حركات القلب خلاص ذهب إنسان فبذلك قال بعض العلماء جمعا كأصلها القلب ثم ينتقل إلى الدماغ أصل التفكر والتدبر قال يتعلق بالقلب فبذلك إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي هي في الصدور إنسان لا يكون أعمى القلب فبذلك المسؤولية على هذه الإدراكات بس الآن افهم فيها قولان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ما معنى قال بعضهم حذف مضاف يعني صاحب السمع وصاحب البصر وصاحب الفؤاد يسأل كأين لما سمعت هذا حرام الذي عند الله حرم عليك يعني يسأل عن صاحبه لا عن السمع والبصر سؤال عن صاحب السمع وصاحب البصر وصاحب الفؤاد كما جاء فاسأل القرية مراد فاسأل أهل القرية وَسْعَلِ الْقَرِيَةَ الَّذِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّذِي اَقْبَلْنَا فِيهَا وَسْعَلِ الْقَرِيَةَ مُرَاد اَعْلَ الْقَرِيَةَ هَاُنَا قَالُوا الْمُرَاد سَمَا وَالْبَصْرِ وَالْمُرَاد مِنَا مَاذَا صَاحِبَ السَّمَعَ وَصَاحِبَ الْبَصْرِ وَصَاحِبَ الْفُؤَادِ يعني الانسان يعني كل انسان مسؤولاً هؤلاء الحواس هذا قول من الأسلاف رحمهم الله تعالى وقال بعضهم کہ كل انسان مسؤول عن هذه الاعضاء والحواس کہ اصرفتها في الطاعة ام في المعصية ان الله آتا قوة السمع هل صرفته في سماع القرآن او في سماع الالحان او في سماع الاغنية او في سماع المزامير هل ان الله تبارك وتعالى اتاك ما شاء الله بصر ابصرت بها ما شاء الله كتاب الله ابصرت بها الاحاديث والقران والقابه المشرفه والطريق السوي والصراط المستقيم او نعوذ بالله انت صرفت هذه القوه الى نساء النبيات والنظر الى جمالهن والى نعوذ بالله اعزائهن وقال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى قال لا تكون السؤال عن هذه الاشياء يعني عن السمع والبصر والفؤاد لما قالوا ان هذه الاشياء لا عواز ولا ادراك وان الله يخلق في الايات كما جاء اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وَكَمَا جَاءَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي يَنْتَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَبِذَلِكَ لَمَّا إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ فَبِذَلِكَ لِمَ نَذَبُوا إِلَى مَا نَبَيْتُ کیا هنا حذف مضاف ويسأل عن صاحبه ويسأل عن كذا إن الله قادر حتى السماء يتكلم حتى بصر يتكلم حتى أعضاء يتكلم حتى جلود يتكلم إنه قادر على ذلك فبذلك لما تكون السؤال عنه فكيف تكون حالة الذي له سمع يعني هذا أشد شيء كما هذا أشد شيء کہ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فإذا سئل هذه الحواس مثلا إذا سئل عن الإنسان وعن أعضاء الإنسان وأعضاء الإنسان يتكلم ويشهد عليه اذا سئل عن جلود الانسان وجلود الانسان يشهد عليه ويتكلم عليه هل بقي عنده حجة هل بقي عنده اعذار هل بقي عنده عذر شيء لا فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى القول الثالث من الاسلاف رحمهم الله تعالى كأن الله قادر على ذلك وما ذلك على الله بعزيز ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول فبذلك لازم على الانسان انه لا تتبع شيئا بغير علمه ولا تتكلم كلاما بغير علمه ولا تقول قولا بغير علمه فبذلك فانظر احتياط الائمه المحدثين وائمه الفقهاء رحمهم الله تعالى جاء في مجلس واحد سئل امام مالك رحمه الله تعالى عن مسائل كثيره كثيره حتى قال بعض العلماء عن 100 مساله فقال في الجواب لا ادري قال لا فلما انصرف عن المجلس جاء رجل من تلاميذه وقال ما شاء الله انت امام وامام دار الهجره وان الله تعالى اتاك علوم وسئل منك مسائل مسائل كل مسائل يقول لا ادري لا ادري لا ادري فقال نعم الحمد لله هذا هو دليل العلم لو قلت بغير علم لكان دليل الجهل هذا دليل العلم لما ما كان عندي علم قلت لا ادري كثيرا من المسائل ما رايت في كتب الحديث مثلا جاء رجل عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال يا ابن عباس اخبرني عن قيام الليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقوم الليل فقال الا اخبرك باعلم بهذه المساله من على الارض فقال نعم قال فذهب الى عائشه لمن أن عائشة من زوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاصة هي أعلم بأحوال ما تكون في البيت، فبأجل ذلك يعني مسائل ما يتعلق في البيت، حتى كثيرا من الأئمة رحمهم الله تعالى يرجهون رواية سيد عائشة ورواية أم سلمة ورواية سيدة حفصة ورواية السودة رضوان الله عليهن أجمعين على روايات الصحابة، لما قالوا أنهن أعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فبأجل ذلك قال الله تعالى لا تقف ما ليس لك به، قال كما قال المفسر قال ولا تكف معنى قال ولا تتبع، أشار إلى ذلك ها هنا معنى يعني لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، هذا قول. وقال بعضهم كي لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، علمت ولم تعلم، يعني هذا قولان. القول الثالث أيضا من العلماء كي لا تتبعه بالحدث والظن، كي مجرد حدث جاء في خيال جاء في ظن وكلم، لا إن بعد الظن اسم لازم بالتحقيق بالتبيين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وأيضا مأخوذ من الكفى، معنى يعني لا يتكلم أحد بالظن، بس ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد، المراد من الفؤاد ماذا؟ القلب، كل أولئك يعني كل واحد من الحواس الثلاثة كان عنه مسؤولا، مسؤولا صاحبه في الآخرة. وأما عند علماء القواعد كل أولئك مبتدا، أما خبره جملة كان عنه مسؤولا. وأيضا كلام المؤكد إن ثم بالألف لام السمع البصر الفؤاد ثم جاء كل أولئك، أولئك اسم إشارة لذوي الأقلاء، وكيف جاء إلى السمع والبصر والفؤاد؟ فأجاب بعض العلماء قالوا كما جاء رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الشمس والقمر ما كانوا ذوي الأقلاء، ولكن جاء ضمير ذوي الأقلاء رأيتهم لي ساجدين، لما قال أنزلهم منزلة الأقلاء، كما جاء في كثير من الآيات الرد على الأصنام والأوثان والتماثيل ما كانوا ذوي الأقلاء، ولكن أنزلهم منزلة الأقلاء، لأن المشركين يعتقدون فيهم كذلك، فبذلك جاء ضمير مثلا أو جاء خطاب مثلا بألفاظ الذي استعماله لذوي الأقلاء. وقال زجاج نهوي معروف أيضا من علماء النهو قال لا أولئك هذا يجوز استعماله في ذوي الأقلاء وفي غير ذوي الأقلاء، قال حتى لا نحتاج إلى هذا البحث كي السمع والبصر كيف كانوا ذوي الأقلاء، قال فيها حواس وفيها إدراك وفيها شعور وكذا، قال لا أولئك استعماله جائز في ذوي الأقلاء وفي غير ذوي الأقلاء. والآن تكون ماذا؟ كل أولئك كان أنه مسؤولات، جملة مبتدا وجملة كان ما خبره يعني بعده تكون خبرا لهذه الجملة، مسؤولا ماذا؟ مسؤولا صاحبه في الآخرة، أو كان كل واحد مسؤولا عن نفسه. وقال بعض لا مسؤولا يعني يسأل عن هؤلاء، هؤلاء السمع والبصر هو يتكلم، كما اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال أما المفسر قال مسؤولا، مسؤولا من يعني صاحبه، ماذا فعل به، ماذا فعل وماذا صرف هذه الأعضاء الذي رزقه الله، أفي الطاعة أم في المعصية، فبذلك فيها أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى. وخلاصة القول ماذا؟ كإنسان لا يتكلم إلا بعد التحقيق، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال كتاب الصيام إذا قال باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنه. انسان اذا نزل بقوم ينذف قالوا لا يصوم الا باذنه اذن المضيف اذن اصحاب البيت. لماذا؟ قالوا لان فيها في الحقيقه كلفه لهم اذا صام، يعني انهم يجهزون له الافطار ويجهزون له السحور. وايضا قال بعضهم انهم اذا جاء وقت الغداء والعشاء ياكلون وهذا جالس لا ياكل، لما؟ لانه في هذا الصوم يمكن يتأثر على البعض كأنه لما لا يأكل، لما أنه يبقى. أيضا قالوا فيها رياء، ولكن الحديث الذي جاء في هذا حديث منكر، ولو ثبت الحديث لكان الأمر للاستحباب فقط ليس للوجوب، ليس للوجوب الأمر تكون لو ثبت. وإلا الحديث الذي جاء وذكر بعض أقال العلماء رحمه الله تعالى حديث منكر لا يثبت. ولو ثبت قال العلماء مثلا، يعني شيء آخر بطريق آخر بسند آخر برواية أخرى، قالوا حتى تكون الأمر للاستحباب فقط. لما؟ لئلا إنسان يقول كلا على المضيف، لا يكون ثقلا عليهم ولا يكون وبالا عليهم، بل أنه يكون بينهم وبين أضيافه والضيف والمضيف علاقات تكون طيبة، لا يكون شيء إنسان ثقيل عليه. وبذلك لو ثبت لكان الأمر للاستحباب والندب لا للوجود. حدثنا بشير بن معاذ العقدي قال علماء هذا كان أبو سالة كنية أبو سالة وهو زرير ولكن صدوق. العقدي والبصري قال أخبرنا أيوب بن باقد الكوفي قال علماء هذا متروك. وقال إمام بخاري رحمه الله تعالى فيه كأنه منكر الحديث. أيوب بن واقد الكوفي، فبذلك حتى كما قال المهلب رحمه الله تعالى وكان من أصحاب إمام مالك رحمه الله، قال إذا حدثك رجل من أهل العراق 1000 حديث فألقي 999 وكن في الباقي في شك، يعني لا تقبل من إلا واحد من 1000 والواحد فيها شك أيضا يمكن. فبذلك إذا جاء راوي كوفي لازم يتفكر، وإلا نعوذ بالله فيها ناس طيبين فيها ناس صالحين، يعني باعتبار أكثر باعتبار أغلب. لما؟ لأن هذه الفتن كلها نعوذ بالله حدث فيهم، الجهمية والكرامية والمعتزلة وفرق ضالة وفرق باطلة كلهم منهم. حتى كما كتب في شرح الموقف بلالي قاري من أصحاب أبي حنيفة أنه كتب أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عن أمته كستفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي، قال 72 فرقة كلهم من العراق ومعظمهم من الكوفة. لما؟ روافض خوارج بأنواعهم وأقسامهم والمعتزلة بأنواعهم وأقسامهم كلهم تقريبا منهم. ولكن أيضا فيها ناس ما شاء الله، حسن بصري رحمة الله عليه، فيها عباد الله الصالحين، فيها الصحابة رضوان الله الذين ذهبوا إلى ذلك وماتوهن، وفيها ناس ما شاء الله من المحدثين ومن أئمة الفقهاء ومن أئمة القراء. ليس معنا مقصود نعوذ بالله نفي للجميع، المقصود يعني أن هذا الفتن أيضا فيهم. قال أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. لما؟ قالوا جبرا لخاطرهم، يعني نهي نهي تنزيه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث منكر. منكر تعريف المنكر ماذا؟ إذا تفرد به راوي ضعيف يقال حديث منكر. إذا تفرد به الراوي وهو منفرد وهو ضعيف، إذا تفرد به الضعيف في مصطلح المحدثين يقال حديث منكر. قال هذا حديث منكر لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وقد روى موسى ابن داود عن ابي بكر المديني عن هشام ابن عروه عن ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وهذا حديث ضعيف ايضا لما في ابو بكر ابو بكر ابو بكر المديني ابو بكر ضعيف عند اهل الحديث وابو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو اوثق يعني هو غير هذا غير هو اوثق من هذا او اقدم من هذا يعني ابو بكر المديني الذي روى عن جابر اوثق واقدم ابو بكر المديني الذي روى عن هشام عن جابر فرق هذا ابو بكر المديني روى عن هشام عن جابر وأما في أبو بكر المديني آخر الذي روى عن جابر هو أوثق وأقدم من أبو بكر المديني الذي روى عن هشام أم عن هشام بن عروة إلى آخره فهذا زيد فبذلك مقصود أن هذا الحديث قال بعض العلماء رحمه الله تعالى كما صرح به إمام الترمذي رحمه الله تعالى كأن الحديث منكر لما لأن فيها تفرد من الراوي الضعيف فبذلك لا يثبت الحكم فبهذا قال العلماء لو ثبت يعني لو ثبت على سبيل المثال لكان الامر مستحب لكان الامر الاستحباب والنهي يكون محمول على النهي التنزيه لا على النهي التحريم والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان وديء السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تبطهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اصرنا ولا تصر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط واقل من ذلك اللهم لا تجعلنا مزغه للبازغين اللهم لا تجعلنا عقله للاكلين اللهم لا تجعلنا فرقه للقوم الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر المعتدين اللهم اكفنا شر الحاقدين اللهم اكفنا شر الحاسدين اللهم اكفنا شر فسقة الجن والانس اللهم اكفنا شر كل شرير اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والافغانيين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصر نصر المؤيد المؤذن برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين Thank you.